شهر رمضان في البعض يقولنا في شهر رمضان أو في غيره يلعبون لعب الورق، ويقولون لما نقول مثلا لا يجوز لعب الورق قول الدين وهذا، يقولون مثلا نحن لا نلعب هذا اللعب بالثمار، وإنما مثلا الذي الخاسر مثلا يدفع ثمن المشروبات أو المأكولات اللي يأكلها. هذا زمن اللف ودوران، الناس عم يعيشوا في أرض بدون مين، ليه تعلموا جماعة؟ اللي بيغلو هو بيتحقق المشروع. لا في قيمة. مش السؤال واضح فيه المقامرة. لأنه شو معنى مخاطرة؟ مخاطرة. هل يخسر؟ هو يدفع فلوس الطعام وشرب. مش ضروري إنه الرابح يروح الربح لجيبته فقط. لا، المهم إنه الرابح يكون له المني على الجماعة اللي بياكلوا أحسنهم، لأنه هو كان السبب. وين الربح؟ فنتيجة واحدة. هل الربح حطه في جيبته بعدين راح اشترى للجماعة او لغيرهم، او رأسا من الخسران الى الطعام؟ كل نتيجة ايش؟ واحدة. بس لك ودوران هذا العوز من دوران. ونفس الشيء يخطي يعني هاي صورة خمار ما فيها جهة، لكن هب انهم يلعبون بالعمل الورقي افضل ب شد هذا يسموها رقصة شدة يلعبوا فيها بدون مقامرة من أي نوع. ها؟ فهل فيها شيء؟ نقول ما دام ما في مقامرة ممكن يتبادر بالزين أنه لا شيء في هذا المعنى، لكن حقيقة أقل ما يقال أن فيه شيء، وممكن أن يقال فيه كل شيء. أولا الشدة التي يلعبون بها هي أيضا من ألعاب الكفار، بدليل أنها تمثل بعض شعائرهم وبعض أفكارهم وعقائدهم. فتجد هناك مثلا سورة الكوري، تعرف الكوري السيسي اللي حكينا عنه في الصحافة، يعني عالم النصارى. نعم نعم. شو بسموه؟ انتم في الجزائر ما عندكمش نصارى؟ شو اسمه؟ طفاق. ها؟ طفاق. طفاق؟ طفاق. ايه؟ مثلا هذا البيت، احنا بنسال بيت انا اسمه طفاق. فهمت شو اسمه؟ طفاق. المهم هذا مذكور في القرآن، السيسيين والرهبان. فهذول يسمى في سوريا أيضا بالخوري. ذكرت الصورة هذه في الورقة هذه تبع الشدة، في شاب، في خوري، بنت، في شاب، خلاص كويس. فإذا الشدة نفسها ايضا مثل القبعة تمثل بعض افكار او كفار. فاللعب بها هو احياء لتقاليدهم وشعائر ودينهم، فهذا تشبه ايضا اللعب بهذه الاوراق. اضافه الى ذلك أنهم حينما يوزعون الأوراق هذه لإدارة اللعب فهم يعكفون على الصور وينكبون عليها، هذا مش طبيعة المسلم أو المسلمين. ولذلك جاء في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب أنه مر بناس يلعبون بالشطرنج، وتعرف أن الشطرنج في واحد من التماثيل والأصنام مثل فرس وملك وفيل وما إلى ذلك. فقال له: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عارفون؟ تمثيل رائع جدا، لأنه يجتمع هكذا الكل كلية واهتمام يشوف المتفرجين يشوفوا مين الشاطر من المتلاعبين مثلا، فبيهتموا تماما وبيكتلوا كتل عباد الأصنام على أصنامهم. فاستنكر عليه بشر الانستنكار ونزع عليه بأي ما هذه التماثيل التي انتم لا عارفون. هذا ينطبق تماما على الذين يعملون الشطرنج. يعني كان الشطرنج على ايمانه شيخنا؟ كيف؟ الشطرنج؟ طبعا الشطرنج. بس الشطرنج حكمه يختلف في شيخ؟ شو هذا؟ الشطرنج حكمه يختلف عن الله. احفظ سؤالك. حاضر. طيب شيخ ليش ما طابق كلام الزيت؟ لو فرضنا أن الناس يريدون أن يلعبوا بالشد هذا، فلا بد لهم من القضاء على الصور. ومعنى ذلك لا بد لهم من أن يوجدوا شد إسلامي إذا صح اليوم. أنا سيد محفوظ حاجة ليه؟ لأنه منقول هذه الصور موقوف عليها ما يجوز. فإذا فرضنا هكذا حينئذ نقول هناك شيء آخر يقف في الطريق، تجويز اللعب بهذا الشدة الإسلامية زعما بمعنى آخر، فهو اللعب بالشدة له صور بعضها يشبه شيئا محرما نصا، وبعضها يشبه شيئا مباحا استنباطا لا نصا بالحصباء. الصورة الأولى هو الاعتماد فيها على الحظ، وهذه طبيعة لعبة النردشير الذي اسمه النرد تفسير الصحيح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي الحديث الآخر: من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه. لا، كأنما رمس يده في لحم خنزير ودمه. فمن هذه الناحية يمنع اللعب بالشد هذه إذا كانت من نوعية الاعتماد على الحظ، يعني يلقى الوراء شو بيطلع من الإنسان أكثر يكون هو الكسبان مثل النرد. ولذلك أنا بالشام لما بيلعب النرد بنادي: يا زهر يا حظ، لأنه مبني على الحظ. في نوع ثاني من اللعب مبني على إعمال الفكر والشحن الذهن والحافظة، هذا ما في مانع منه وبشرط أن لا يلهي عن ذكر الله ولا يصد عن سبيل الله. ولذلك في النهاية تجد أن اللعب الشد فيه مخاطرة، يعني قلما ينجو اللاعب بها إذا أردنا وجود هذه الشروط كلها، وهذا بعيد المنال. هذا هو الجواب. ولكن ميزاننا